نعم يا طيب، تعطون الجرمية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: واسمك أنا وأخواتي المجمعين، وهو أربع أشياء، والنعت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخواتنا وأخواتي المجمعين، وهو النعت والعطف. نعم. المصنف رحمه الله: اسمك أنا وأخواتي وأخواتنا وأخواتي وأتابع المجمع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. قال رحمه الله: التوكيد والبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واسمك أنا وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد. اسمك انا واخواتها وخبر اني وتاب للمعنات ولا اقوى كيد ابدا. اسمك انا والتوكيد والبدل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: واسمك انا واخواتها وخبر اخواتها والتابع للمرفوع هو اربعة اشياء: العطف والنعت والعطف والبدل والتوكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. واسمك انا واخواتي وخبر اخواتها والتابع للمرفوع هو اربعة اشياء: النعت والعطف والتوكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. كان واخواتها وخبر والتابع للمرفوع هو اربعة اشياء: النعت والعطف والبدل. نعم. واسمك انا واخواتي خبر ان واخواتها والتابع المرفوع للمرفوع تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم.